الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقلنا يؤتون ما آتوا يدل على أن الفعل صدر منهم للغير. فالذين قالوا أن الآية إنما في الرجل الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ولكنه قلبه وجل من لقاء الله وخشيته، يبقى لا تزال فيه بقية من بقايا الإيمان والحياء من الحق سبحانه وتعالى. فأنا ما هو أن يأتون ما أتوا ولا يؤتون أي غيره ما أتوا، يبقى في حاجتين اثنين، يؤتي ومؤتمن. يبقى إذا المسألة مش كده كما قالوا عن عائشة أنها فهمت هذا، إنما المسألة يؤتون غيره. طب إيه يؤتون غيره؟ هم قال لك مثلا في حقوق لله حقه حتى جلاله، الحقوق المتعلقة بالزكاة يؤديها الإنسان، الحقوق المتعلقة بالكفارة يؤديها الإنسان، الحقوق المتعلقة بالنذور التي فرضها على نفسه ولم يفرضها على غيره، حقوق الله كفارة وحدود كفارات وزكاة ونذور، والحقوق المتعلقة بالأمان ودائع أمانات محطوطة عندك، عدالة في حقوق يمتلك فيها لله. طب كيف يفعل هذا وقلبه يكون وجلا؟ أما كيف؟ لأنه يخاف أن لا تكون نيته إخلاص صاحبة العمل، وما دام نية الإخلاص صاحبتش العمل يبقى خايف العمل ده إيه؟ ما يقبلش. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم اني استغفرك من كل عمل اردت به وجهك فخالفني فيه ما ليس لك، يعني تهد علي ربك كده يعني كده الله. اذا الانسان لما يعمل الصالح برضه لازم يحاول ان يصاحب العمل باخلاص ان يكون العمل لله. ليه؟ الله دليل عليك ان لا تعمل عملا لا تاخذ عليه جزاء، وأنك إن رأيت في شيء من أعمالك الذي رأيته من الناس لا يعطيك شيئا من الجزاء، يبقى عملك لا يبقى هدف، الله يغار عليك، كل كم العمل اللي هيقدر يديك الجزاء. ولذلك يقول الحق الإخلاص أي في العمل سر من أسراره، يدعو قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكسبه ولا شيطان فيفسده. إذا عمل عشان يكون عمل خالص مين لنا؟ قال لك طب ما دام هو عندي وعن فاهم ان ده مكتوب عليه بيقول، قال لك برضه يمكن يخلق شيء من الايه؟ من الرياء فيه وعدم الاخلاص فيخاف لأبيه، لانه يثق انه راجع الى ربه. والرب ده هو اللي هيجازي وهيجازي على قدر اخلاص العمل، فان شاب العمل شيء من عدم الاخلاص يخاف لا ينتزح ولا ياخدش الجزاء من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. قال لك لان في اهناف يبقى كلها ظاهرها انها من الدين، لكن يبقى في طريقها شيء برضه هو دين وشيء برضه تاني. ولذلك تيجي الواحد يقول لك ايه؟ انا بعمل العمل ده لله ثم لك. لان ما تعطيش على الله شيء. المين ايه؟ هو من الله. اوعى تجيب ثم كان دين، ثم لك هي، لان دي برضه ايه؟ معناها انك انت برضه قائل ان لله شريك في شيء يقدر ايه؟ يقدر يعني. ولذلك احنا قلنا في الايات السابقه يعني قول الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، ادي واحده، والذين هم باياتنا يؤمنون، ادي صفته، والذين هم بايات ربهم يؤمنون صفه الخير، والذين هم بربهم لا يشركون. كيف ياتي في الثالثه في امر يقول والذين هم بايات ربهم يؤمنون ومن خشيه ربهم مشفقون، ثم يقول بعد ذلك والذين هم بربهم لا ايه؟ يبقى مش يكون مش الاشراك الاول، الاشراك اللي هو ايه؟ ان تخالط العمل نيه الغير مع الله، نيه الغير مع الله. ولذلك ايه؟ وما يؤمن اكثرهم بالله الله يخرج فيكم بعد في حتة كده شيء. ولا كان أروح أصلي برضو يعني صلى الله يصلي لله ساعة من هذا وبتاع اللي هو برضو يقول لك أنا جلست أشوفني أنا مش عارف إيه لأي عمل يعني مثلا ما تتصدق كده يقول مش عارف إيه أقول له لا أنت عايز تاخد العمل ربنا عايزك تاخد العمل إيه كل جزاء من إيه. ولذلك يوم في يوم القيامة تجلى الحق سبحانه وتعالى على الخلق فالذين كانوا يؤمنون به تبنوا على انه بقى خلاص الجزاء جاي واللي ما كانوش يؤمنوا به فاجئوا بوجود الله ده فوجئوا بامر ما كانش في بالهم ما عملوش له. ولذلك ايه مثلا الذين كفروا بربهم ايه اعمالهم كسراب بقع السراب ده اللي احنا بنشوفه تحتيه اللي فيه الميه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا الله ووجد الله عنده فوق بالحكاية دي ما كانش بدان الحكاية دي لما بقى انت عايز انت مش انت تاخد اجرك من اللي انت عملت ليه انت عملت ليه للدنيا تديك الدنيا بقى انما انت ما عملتش ليه ووجد الله ايه فوجئ بوجود ليه بوجود الحق سبحانه وتعالى. اذا ما دام هنفاجئ بوجود الحق ولا شيء غير الحق يبقى نعمل كل العمل للحق ولا شيء لغير الحق. ولذلك ذكر ايه الايه الثانيه قال من اسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن يعني ايه اسلام الوجه عايز احسان الاسلام ايه ما فيش خير اللي ما فيش ايه ما فيش حاجه ثانيه ابدا ليه لان اللي بيعمل الخير هيعمله يستفيد منه الناس هو كان عمل من الله هيستفيد منه الناس عمل للناس هيستفيد منه ايه الناس اذا الناس ينتفعوا بس انت يا مغفل بعين اللي خسران هم هينتفعوا خلاص انت عايز الناس اللي تنتفع فربنا ده غيران عليك ان عملك ما يبقاش ايه ما يبقاش ايه هباء. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله الوجل هو انفعال قسري في العرض مما يطرأ على العضو من خوف او خشية. اضطرب كده. يبقى في وجه ده نتيجة ايه؟ نتيجة خوف. والخوف مرتبة اعلى منه خشية. يبقى الخشية دي اقوى من مين؟ اقوى من الخوف. لان الخوف شيء يفيدك انت. انما الخشية يفيدك ممن ينكر بك اذى اشد من الاذى اللي انت ايه؟ اللي انت موجود فيه. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. مين وجلة؟ لأنهم رايحين إلى رب عارف كل حاجة وهيحاسبك ذروة الخير وذروة الإيه؟ ذروة الشر. أنهم إلى ربهم راجعون أولئك اللي فيهم الصفات المتقدمة دي كلها ما لهم الحكم في أولئك يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسارعون في الخيرات يعني المسارعة معناها إيه؟ في يسارعون إلى الخيرات ويسارع في الخيرات ويسارع في الخيرات ويسارع الى الخيرات يعني في فعل فيه مبالغه في الفعل يسرع بعمل خاص بذاته انما يسارع يشوف غيره بيسرع برضه زيه من لازم يتفوق عليه يبقى في حافز المنافسه حافز يبقى يسرع امر ذاته فيه يسارع شايف واحد بده يسمع الشيء يعمل ايه يسارع لكن المسارعة دي إلى الخير أم في الخير؟ هذا ما هو مرة يسارعون في الخيرات ومرة يسارعون إلى مكتوب يبقى في فيه وفي إلى إيه الفرق بين سارعين فيه وسارعون إلى؟ سارع إلى كفى إذا لم تكن فيه ويريد الله أن يجعلك فيه. إنما سارع في كذا أنت في الخير بس زود شوية. يعني المجال اللي انت فيه هو كله ايه؟ انت مظروف في الخير. بس سارع فيها عشان ترتقي من منزلة في الخير الى منزلة ايه اعلى. انما سارع اليه انت لسه بعيد. فبيقول لك سارع عشان تروح للحتة ايه؟ يسارعون في الخيرات. وهم لا يعني سابقون. ام قال لك هي المسارعة علة انهم سبقوا الى الخير ولا السبق الى الخير هي علة المسارعة. في حاجة يسموها في اللغة سبب ومسبب وشرط وجزاء وعلم ومعلول. أنا سافرت من اسكندرية. السفر ده يشعر ان انا عايز اروح اسكندريه. طب انت ذاكر تنجح، المذاكره سبب في النجاح ولا لا؟ سبب في النجاح. طب هي المذاكره اللي جت وبعدين جه النجاح اللي ترتب عليها؟ لا، ده النجاح وجد في ذلك اولا بكل مميزاته، ان تبقى كذا وتبقى كذا وتبسط اهلك وتبقى نجح في وسط الناس وتاخد المركز ومش عارف ايه، فوجد فيك دافعا وخاطرا، ثم اردت ان تحققه واقعا فعملت فذاكرت. يبقى اذا كل شرط وجواب، الجواب سبب في الشرط والشرط سبب في الجواب، بقى الجواب سبب في الشرط دافعا له، ذاكر لتنجح. يبقى النجاح وجد في راسك ايه؟ اولا كدافع على الايه؟ المذاكره. وبعدين المذاكره تيجي واقعا علشان يجي النجاح ايه؟ واقعا. يبقى كل شيء بين ايه؟ بين دافع وايه؟ وبين واقع. وشوف بقى يسارعون في الخير وهم لها سابقون، وبيسارع ليسبق ولا القصد ان يسبق فسارع؟ يبقى القصد ان يسبق فسارع. قصدي ان سارع في الواقع في العمل عشان تسبق بالفعل، لكن المسابقه قبل المصارعه لانها هي في الذهن متهيئ فيها الاول وحقائقها واضحه في الذهن، فقال لي هذا تسارع علشان تاخد دي. يبقى اذا الشرط والجزاء والعلم والمعلوم والسبب والمسبب شيء واقع بين دافع له هو الجواب وبين واقع هو الشرط، فالشرط سببه الجواب دافعا للعمل. خلاص. والجواب سببه الشرط واقعا، يبقى فيه واقع وفيه ايه؟ وفيه دافع. اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم لها يعني ايه؟ زي ما انت بتقول انا طلبت منك الشيء الفلاني ولو كان صعب، انما انت ليه؟ انت ايه؟ يعني اهل بان تكون هكذا وهم لها ايه؟ وهم لها زمين. انت لها يعني ايه؟ مفيش حد ان انت تقدر ايه؟ تقدر تعمل. وهم لها سابقون وما يكلف نفسا الا وسعها. طب يصالح ده عايز من انت بقى يبني ورا البعض والنافس ومش عارف ايه. طب ربنا مش مكلفني انا على قد راحتي؟ قال ما دام تتكلف فقد حكم بانك تسع التكليف. اوعى تمسك الحكم الاول تقول انا اسعه او لا اسعه. لما تمسك تقول مكلف او لم يكلف؟ كلف. تبقى تسعه. لانه لما يعلم هو ان التكليف فوق طاقتك يخففه هو التكليف من نفسه. بتسافر يبقى نكسر الصلاة، بتسافر مثلا تفطر مش لاقي ما يعمل مثلا الله. يبقى هو اذا ما دام الله قد كلف فيبقى في وسع. تيجي واحد يقول لك الاعمال دلوقتي الطاقه ما عادش تتسع لها والزمن اتغير ومش عارف، يقول لك ما دام التكليف باقي فالوسع ايه؟ لان لما ما يجيبش الوسع هو ما يكلفش، هو ايه؟ ما يكلفش من ذاته ويخففه او ينهيه. الله. اذا انا انظر اولا الى التكليف ثم احكم على الوسع من التكليف ولا احكم على التكليف من الايه؟ من الوسع. لا يكلف نفسا الا وسعها. وسعها يعني الامر اللي طاقتك اللي طاقتها تقدر عليه. فاذا علمنا ان الطاقه تضعف عن التكليف عملنا ايه؟ خففنا. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق اللي هو اللي هو الكتاب اعمالنا بقى. والكتاب مين؟ واحنا يعني هنكذب ربنا؟ اما لا يطلعش نحب عليه. ونقول هل اقرا اقرا كتابه انت بنفسك تقراه. مش احنا اللي هنقول انك عملت ولا بتاع، انت وراه نفسك. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. لان الظلم معناها ان تريد ان تنتفع باثر الغيم في الخير زياده على الملك، ولا تريد ان تنتفع بشيء عند غيره فتظلمه وتخده الا اذا كان اللي عندك مش مؤدي شفاءك. يبقى اذا الظلم نتيجه الحاجه. وما دام الله هو المعطي وهو لا يحتاج الى اذن الله، يبقى من يظلم؟ يظلم الضعيف مش القوي. لان الظلم معناه اخذ حق شيء من الغير عشان تكفي نفسك او شهواتك. لو كنت قويا لكفيت نفسك بمجهودك. ربنا كونك انت عايز يقول عشان يعمل لك ان انت لا عايز تعيش تلقيه حد الكون. ولكن ربنا مش كده. تحقيق من الظلم من جيشيد من المحلق. انه ما يجيش من مين؟ الى الحق سبحانه وتعالى. بل قلوبهم في غمرة. ساعة ما تسمع صيغة بل احنا في الله يسموها بل الاضرابية. الاضرابية بتضرب على اللي قبلها وتثبت المين؟ اللي بعدها. بل قلوبهم في غمرة. غمرة يعني احنا قلنا هناك الغمر هو الماء الذي يعلو قامة الانسان. والذي الماء يعلو قامة الانسان يمنع عنه النفس. والنفس ده احنا قلنا زمان ان هو الشيء الاول من مكونات الحياة. ليه؟ لان الاكل تصبر عليه شهر. المية تصبر عليها من 3 أيام لـ10، انما النفس ما تقدرش تصبر عليه الا بمقدار حجم الهواء في رئتك. واذا ان كانت رئتك سليمه تاخد هواء كتير تقعد مده طويله. ان كانت رئتك مثلا تعبانه وتاخد شويه هواء كتير ما تقدرش تعيش. ولذلك اما ان كلمه المنافسه بين الناس في الاعمال وفي ذلك فليتنافس جايه من النفس دي. لما سيدنا عمر وسيدنا العباس وشافوا بحر بنت كده فهمي قالوا هيا بنا نتنافس. نتنافس يعني ننفس في الميت ونشوف مين اللي يبقى نفسه ايه؟ فاخذت لكل عمل تنافسه فيه من الايه؟ ليه؟ لان الهواء هو ده الايه والاساس من الايه؟ ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الدنيا الانسانيه الاله دي عمل فيها اجهزتها. انت بتعمل اجهزه برضه عشان تتحرك وتروح وتيجي. المهم الاجهزه اللي انت بتعملها صنعه إذا منعت عنه طاقة الوقود توقفت. عربية مثل البنزين. خلص البنزين بتعمل ايه؟ بتقف. طب انت بتقف ولا لقيتش أكل يومين؟ ربنا اداك غذائك غذاء يقضيك شهر. والمية برضه تقضيك من 3 أيام لـ10، طب بالله حد يقدر يعمل آلة تنتهي عنها البنزين وتفضل ماشية كده؟ لا، هو ربنا عارف ان انا بقى شهري في الاكل وهاخد واشرب واكثر من طاقتي. هو البلد اللي مش هخزنك. خد اللي انت عايزه طاقتك الموجوده من الداخل البلد ايه؟ في المخزن. ولما الداخل البلد لما ما تبقاش لاقي اكل ايه؟ تاخد انت من الاكل ما تلاقيش ما تشرب من جسمك. ولذلك احنا في العاده الواحد مثلا يكون متعود ان يتغذى السعير. اذا دول فاتت بقى 3 اتاخروا في الطريق ولا اتاخر في الطريق. يقول لك بقى ما عادش من نفسي انصدت. نفسك ما انصدتش انت اتغديت من فئات. لان لما جه معاك الاكل ولا كلتش راح الجسم يديك اللي انت ايه؟ عايزه فشلت. فتقول شايف انصدت وتقفل نفسك انت عندك محتفلت. طب هل دي ممكنه؟ ممكنه في صناعه البشر؟ لما اللي خلقنا عمل بيها كده. وليه يقول انه عمل من هنا ماده تتحول الى اي ماده من مواد الحياه؟ تاخد من الشحم الاول وبعدين لما يخلص الشحم تاخد من العضلات من اللحم وبعدين لما يخلص اللحم تاخد من النخاع بتاع العظم لحد اخر مخزن اخر ايه؟ ونزل كل ما عندك قصه زكريا لما قال يا رب ان وهب العظم ايه؟ يعني اخر مخزن عنه يستفيد منه واشتعل الراس ايه؟ اشتعل الراس ايه؟ شيبه. يبقى بيعمل ايه هذا من العمل؟ الهدف ما يستغناش عنه الا بمقدار الشهيق والزفير. ولذلك قلنا هناك ان الله من رحمته بخلقه قد يملك الطعام لانك تقدر تصبر عليه. لحد ما قلبه يحل ولا تحتال ولا حد قلبه يجيب لك اكل في الحبس ولا بتاع مثلا ولا ميه ما يملكهاش لان الحاجه هي اكثر من الطعام يبقى ما يملكهاش. ان يملكها بسيط على قدها. لكن الهواء لم يامن الله خلقه على ان يملكوا شيئا من الهواء. لانه لما يلبس قمر ويغضب عليك قبل ما يفكر في انه يربط كنوت. ايه يقول لك لا يبقى يقول لك الطعام هنصبر شويه منك اللي مش عارف الشراب ولا كل دول في غمره بقى لما يبقى في غمره ولا يغطيه ما يبقاش له صبر على الحياه. ده مش هو بقى في غمره ده القلوب نفسها فيها في غمره. يبقى الجسم لما يبقى في غمره يتنفس شويه الهواء اللي عنده يموت. طب اذا كان القلب في غمره يا ده تبقى بلوى. ليه؟ لان القلب دي في حصيله كل هذه المدركات عشان تتكون منها أقضية تسير على مبادئها أنت في حركة حياتك. أن ربنا عمل لنا وسائل إدراك نشوف ونسمع ونشم ونذوق ونلمس ونعرف درجة إن وزنه خفيف، كل المعلومات دي تروح متركزة في قضايا قلبية عقائد، تبقى قاعد على منزلة معقيدة، يعني معقيدة ما تخلقش أبدا. فكل شيء نستقبله بوسائل الإدراك، والعقل يقعد يفلت في شوف ايه الكويس وايه اللي مش عارف ايه، وينتهي الى قانون صحه القلب ده، تبقى انت مبدا من المبادئ خلاص. فيبقى القلب بينزل فيه ايه؟ كل عقائد اللي حاولش عليها تدبير حركه الحياه. الادراكات تشوف، والعقل يقعد يميز ويختار ويرجح، وبعدين تسقط العقائد دي بقت عقائد في القلب. يبقى اذا لما يبقى القلب في غمره تبقى ايه الحكايه؟ المصيبة بلغت أشدها. لما انت تبقى في غمرة بدنيتك من نفس القطع وطيوب صعبة، انما القلب في غمرة، القلب اللي فيه المستودع العقائد التي تكون المبادئ التي تسير عليها في حركة ايه؟ ولذلك قلوب لا يفقهون بها. ختم الله على ايه؟ الله. وختم على قلوبهم ليه؟ يخليها مفتوحة على شدهم. قال لك لأن الله رب، والرب متولي ربوبية الخلق. عايزين يتمنى يربيكم كويس. نيجي للكافر يقول له انت عشقت الكفر، حبيته يعني خلاص مش عايز تزعل عنك، مش عايز تقلب بقى عشق. والله انا هعمل لك اللي انت عايزه، خلي الكفر في قلبك وانا هعمل لك ختم عليه بالشمع الاحمر، عشان الايمان اللي خايف ما يكونش ينفق من داخل من ايه؟ مش بتحبه؟ حكم الله على قلوبهم، بيعطيك اللي انت عايزه، بيعطيك اللي انت ايه؟ عايزه. ينزل اهل المصالح الذين يصابون كل حزنين بقوا عاملينها شغل، يموت منهم حبيبي، يموت منهم وحيد، يحصل لهم مش عارف ايه، لا بقى شغله بقى، ويقعد بقى في سنه اربعينات ومش عارف ايه، والذكرى الاولى والذكرى الثانيه شغلانه، ويمكن هي من قبل ذكرى مش عارف ايه بتاع، ويمكن هي ابوه بعت له يجيب له حاجه ما جابلوش، لا اعرف انك بعد الموت تنجبني وفي حياتي ما بلغتني زياده، ويبقى بعاقب ابوه ولا بيديك هو يوم لما يموت يعمل سؤال كبير ويجيب الكلوبات ويقعد بقى يزيد الناس. الله مش ده انت بتاع الحكايه دي؟ يقول لك اذا المسائل لازم ايه؟ لازم تتوزن بميزان ايه؟ بميزان دقيق، بميزان ايه صح؟ فالحق سبحانه وتعالى قال لي انت حبيت الحزن برضه هيخليك يا سيدي فيه. ولذلك احنا اول ما ننصح واحد حزين او واحده حزينه على ابنها نقول لها ايه؟ سنقل باب الحزن بمسامير الرضا. لان الحزن ان شاف الباب موارد هيتم السقر، وخد مني في واحد وفضلت زعلان، وفضلت تاني زعلان كمان واحد تاني. مش انت انت زعلت؟ اللي يرضى يقول لي انت رضيت بقدري ساعطيك على قدري. رضيت بقدري اعطيك على قدري. ما شاء الله. اللي ما صوميش ما خطأتنيش اثنين اجرتوه عليك الا الحكم، شوف النتيجه ايه بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم اداله جهه اللي جهه. طب ابراهيم رأى فنان اللي يذبح ابنه ده رؤيه. كان يفضل يعني يقول لك بس ده حلم مش تكليف واحد يا رب. انما لا. خدها بأهون التكليف بالرؤيه. وبعدين ما حدش يقتل ابنه كده ويذبحه. انما لما يقول له لان لما هو الاب يمسك ابنه كده ويجيب السكينه ويقول يذبحه. على ما يذبح الولد القلب ما يتغيرش على ابوه هتذبحني. فرب قال له بقى الاول من دي امر من ربنا عشان يشارك الولد اباه في رضا بقدر الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وبعدين الولد قال لابوه ايه؟ شوف رده بقى الولد هينذبح. مش قال له ابراهيم حمليته وتصبر؟ لا. مش قال له ابراهيم واحد يقتل غيرك انت تصبر؟ قال له انت اقتل بايدك وبرؤيه. ايه زي ايه ابراهيم كان امه صحيحه. واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمه ايه؟ قال له يا بني كده بقى انت بقيت مال للناس. فلما جه عشان يطبعه الولد برضه الحياه وابوه هيقتله وبرؤيه واللي يرى في المنام ايه؟ شوف اللي جاي ان يا ابا تفعل ما تؤمر. يعني انا رضيت لما ما بتقول امر من الله يا امر الله من الله تعالى يقول ذلك ايه؟ مش امر من الله. يا أبا تفعل ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يتألون الخبر جماعة واحدة ولا لا؟ ولذلك لم يسمي الله خضوع إبراهيم لأن ربك لما خضوع الاثنين، فلما أسلما الاثنين وكلفه الجبين عشان يتبعك اللي يرفع إيدك يا إبراهيم. أنت مش رضيت؟ خلاص أنا مش حاضر كنت عاجب لأن أنا عايزك ترضى ونضم رضيت. يا أبا الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. وإذا كان صدقت الرؤية يبقى ننزل المحسنين. الإحسان اللي هتعمليه يا ربي؟ ندي إسماعيل باب الذبح العظيم. وبعدين ومش حد إسماعيل باب الذبح العظيم، وأنا هبشرك بإسحاق أجيب لك ولد تاني. ده هو سلم فيه واحد ويجيب ولد تاني، ومش يجيب لك ولد تاني يبنيه جيلا واحدا ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى كم جيل؟ يبقى الرضا عمل إيه؟ رفع البلاء وعيد دينهم وضاعف ايتاء الايه النعم. ولذلك يقول الفائز سلم لربك حكمه قبل حزه فلحكمة يقضيه حتى تستريح وتغنم. يذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم حصل حصل كذا وكذا وكذا وكذا. ما شاء الله مدام القلوب بقى في غمرة يبقى جهاز العقائد خرب، ومدام جهاز العقائد خرب يبقى الحركة اللي هتنشأ مش من هذا القلب. انك لان القلب ده هو معمل الدم، معمل الدم اللي هو بيدي سائل الحياة، فمعمل الدم اللي بيدي سائل الحياة فسد يبقى حيوضع على الجوارة كلها ايه؟ لان على الجوارة كلها شر. بإذن كان صالح يرضى على الجوارح يقول ايه جسدي ايه؟ مدغات اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، لانها مستودع الايه؟ مستودع الايه؟ العقائد. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لا عاملون. مش بس في العقائد، في الاعمال الصغيره ولهم اشياء كتيره قوي، بس احنا بنجيب قيمه من المخالفات انهم لهم اعمال من ايه بعد كده يعني. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يعني ده لسه هيعملوا اعمال ثانيه، هم ما يعرفوش هيعملوها ولا ما يعملوهاش، انما ربهم اللي خلقهم في لوحهم كاتب انهم هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا ولازم يعملوا. ولذلك انا بقول لك ان حكم الحق سبحانه وتعالى في افعال انقياده في ثلاثة قدرة، يعني اعمل كذا يعني ايه انت يا رب؟ انما يحكم على عبد الكافر بين الايام كذا الايام كذا، طب ما يمكن العبد الكافر يقول اه انا اعمل، ويمكن الكافر يكون كافر يقول انا اعمل ربنا مش هعمل، عشان هو يشوف ربنا قال مثلا صح ولا مش صح. ان تتحكم يا ربي فيما تجريه بيدك ده كلام صح، ولا كنت عارف قدرتك، انما تتحكم يا رب في اختيار المراد عبدك وانت مديني اختيار يفعل ولا ما يفعلش، تتحكم فيه لو ده هيفعل هيحصل. الله ليه؟ قالك لانه عالم بما كان بما بما سيكون. لذلك مفيش احنا كنا اتكلمنا في آية ايه اللهم صل على سيدنا، طب عالم الله من الشيطان يضيق تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله ولا كسب سيصلى نارا ذات لهب. كلمة سيصلى تدي مستقبل. طب حكم الله على مستقبل ابي لهب بانه هيكون من اهل النار، مع ان ابي لهب في امه وناس كتير كانوا كتير زي يبقى ده فيه الله في الله معناه. كما الذي كان يظن ان ابي لهب ساعه ما يسمع سيصلى نارا ذات لهب يعني حكم الله عليه بانه سيصلى نارا ذات لهب يعني سيموت كافرا وهو مختار. بقى ما كانش يرضى يرتب ده يقفل يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. المؤمن يقول ابي لهب انت يا ولد ده اكثر من اصل ذات نار، مع انه مختار في ان يفعل، لكن الله قال قديما لا مش هيفعل مع ان امر في ايده. يبقى دي طلاقه القدره على الله في فعله وعلى خلقه في افعالهم. الله الله الله. الله أكبر الله أكبر يا أولاد. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملين حيعملون بشكل ما يقولش زي ما تيجي تقول لي الولد ده هو هيعمل كذا وهيعمل كذا فممكن الولد يقول والله انا مظلم ابوه لما مش عارف الولد ده هيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا الولد يجي ناس عشان يقول طب والله انا عامل ابوه عشان اكشفه مع انه محتار برضه يعمله يبقى دليل على ان العلم بتاع ابوه ايه بحركاته ومنه ناس لكن يمكن الولد برضه يعني يتغير ويقول طب ما هل ده هو اباه وعمله قال لك لا لان اباه علمه قاصر ولكن من علم ربك مستوعب. وزي حكيت ضحى مش عارفين حكيت ضحى كان له اخ من ابوه فابوه بيخاف على الولد ويقول يا ضحى مش عارف تعمل كذا في الولد اكرمه ما تجوعوش امشي بيه مش عارف ايه مين ده بيعمل ايه؟ بيعمل العكس انا بعتبر ايه؟ انت يا جماعه انتوا مش شايفين على الترع دلوقتي يا جسم يبقى خد اخوك كده يرميه في الايه؟ الترع من ايه؟ قال هو قال انا انا عندي العصب يقطع الامريج. لان العلم ناقص علم ناقص من ربنا وعلم كامل. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملين يعني انا حكمت وما دام حكمت تلاقت القدرة مش قدرة فيما أفعل لا قدرة في التحكم فيما يفعله في غيري ممن أعطيتها الاختيار حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب قعدوا على حالهم قلوبهم في غمرة وهم في غمرة ويشركوا بربهم ويضطرب وبعدين بقى لما يحب يعني زي ما يقولوا كده في عرف العامة زغزغ بشوية حاجات كده تقولوا صرحين لما كنت رجالة وعاملين رجالة وقولوا كده حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب أخذنا كلمة أخذ أيها في القرآن واخدة مجال واسع ما هو الأخذ؟ الأخذ هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحب ان تستولي عليه مش جاي لك بقى كلام ولذلك يقول لك اخذ عزيز ايه؟ اخذ عزيز مقتدر واخذ الذين ظلموا الصيحه خدتهم يعني تمنيه كده ما تغدرش يبقى اسمه ده الايه؟ ان اخذه قديم شديد مهما اسللت مفيش فايده ادي اسمه الايه؟ الاخذ طب اخذ مترفيهم من هو المترف؟ احنا قلنا ان الترف التناغم بالنعمة في حياة ضروريات وكماليات الضروريات تستبق الحياة الكماليات تسعد الحياة وترفيها وتثريها فالمترف هو اللي عنده نعمة واكثر من الضرورة طيب قال ترف الرجل يترف من باب فرح يفرح خلاص دي كويس قوي وأترفته النعمة أطغته بدون النعمة عنده خلاها بقى إيه؟ وأطغته الله وسع عليه النعمة عشان إيه؟ عشان يزداد ولما يزداد يبقى الأخذ بتاعه شديد لأنك إذا أردت أن تعزل واحد ما تجيبش واحد كده فإيه اللي بتاعه تقول أنا أعزله لا تخليه بقى إيه؟ يطلع ويبقى عنده قصور وضياع ويوضع مش عارف بعدين تاخده تبقى الاخذ قليل وشديد ولا لا؟ لما تشوف واحد يمسك ايه؟ العيل الصغير ساعة ما يشوف واحد شال كده عيل يقول ده بيهشكه. طب مسك عدوه كده قاعد يرفع على ما بيهشك عدوه يقول لا ما بيهشكوش ده بيعلمه قوي عشان لما ضربه في الارض يبقى ايده ينام. اهو هي دي. يبقى المترف هو الذي يوسع الله عليه النعمه ليزداد ايه؟ ليزداد طغيانا ولذلك قلنا الايه في الحلقات السابقه فلما نسوا ما ذكروا به اي من منهج الله ايه عملنا فيهم ايه؟ مش ضيقنا عليهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء كل حاجه بيقول لك اضطراب يبقى ذهب مش عارف ايه زعيم مش عارف ايه حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته يبقى اذا النكايه تبقى شديده ولا لا؟ تبقى النكايه ايه؟ شديد اخذنا مترفيه طب هو اخذ مترفيه عمل فيهم ايه؟ ام انك المترفيه كانوا بقى النعمه كل خير الجزيره بيصب في قريش وعاملين بقى سحراتهم وعاملين بقى الاشياء اللي بيعملوها والنعم والملابس والخيام والخيام والدنيا الهيصه وبعدين أخذ الله هؤلاء بالسنين، لأن الذي لم يشفه اطيب بالنعمة أن اللهم اجدد وطأتك على مدر، يعني شدد عليه مدر، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. فأصابهم الله بالسنين هذه الجد. قالوا حتى أكل الموتى والجيف، وأكل على اسماء الإبس لما يوحد يذبح ذبيحة يوم الشعر والوبر يتخيل في الدم، يوم لما الشمس تدخل بتاع يجمع الدم يبقى كلاكية كده، قعدوا يدوروا على برج الفضلات دي ايه ياكلوها لحد ما يشوفوه. قالوا لا بقى لي شفت رحمة من العالمين وحمى العالمين وتبقى ربنا ودعا الله سبحانه وتعالى فضل العالم حتى اذا اخذنا مترفيها بالعبد اهل جاءوا ازاهم يفعلوا احد يشوفوا وحالوا كذا كذا كذا كذا وكذا. طب اخذنا مترفيهم بالعذاب او هو بعذاب بلش اللي عاملين بقى واحد هم السادة هم اللي عمالين يذلوا اللي يؤمن ويحطوا الحجر عليه ويقتلوا ويعملوا الله ويقولوا يقتلوه. طيب وبعدين حتى انزل الله في هذه الحالة القاسية اللي المؤمن مش لازم يحمل نفسه يقول ايه سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول لما بيستقبل الآية يقول اي جمع بهذا؟ احنا مش قادرين نقول نفسنا اي جمع اللي حينزل. فلما جاء يوم بدر الشهر المسألة ان صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم. حتى اذا اخذنا مترفين بالعذاب اما عذاب بدر اما عذاب الجد والهلاك اذا هم يجأرون. يجأر يعني علم صوته صارخ. والانسان اذا سمعت صراخه علمت انه في محنة لا تقدر اسبابه على دفعها. فيصرخ عشان يجي ايه؟ ينزل في عنده حياته في الاختيار في صراخه معناه انه حصل ايه؟ اذا هم يجأرون. يجعلون انتباه اهو يجعل دي زي ايه بعرف قد زي ايه سنوكي يجعلون عن ايه ايه يجعلون يلجؤها زي القوات بتاع ده يصيح زي الحبوب زي الايه. طب ما كنت رجال مستقلك هذا بقى كده انت اللي مسك السبع بقى والسبع هاي كده بتاع هو عينك ايه جاب الحتة الحديدة وقفت الحاجة كده وقال السبع يفتح بقه وبعدين ايه حط ايه السبع مش قادر ايه يضم الفكين علشان يقطع ايده لان الشوكتين شوكه تحت في الفك الاسفل وشوكه في الفك الاعلى اللي قبل كده هيتعب قعد بقى ايه يتملمس كل ما يتملمس ويقول له خليك سامع بقى انت يعني انت مش كنت عامل سامع لا والله لا مش عامل ايه اللي خلاكم ليه ما انتوا كنتوا عاملين فتوات اديتوا ليه في الحاله كده فكان اقل اللي بدا ان هو تجمده للشامتين اللي بيقولوا قالوا لغير الدهر لا يتبعبعوا اتجلد شويه كده قال لك انا هخدع نفسي بقى مين حمد كان يا جدعان حد ازاي الايه يجعلون ان يصرخون بصوت يطلبون فيه ابليس والايه والمنجي من المهلك. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجعلون. طيب ربنا بيقول لهم لا تجعلوا اليوم لأن اللي بيجعل ده يجعر اللي عايز اللي يسمع يجي ينصره. طب انت فاهم ايه حاجه ينصرك؟ ما تزعقوش لانكم لم تنصروا من جهتنا. لان لم انصر مين اولياءه؟ انصروا انتم انصروا من ايه؟ من ينصره. لا تجأروا اليوم انكم منا لا اقطعوا العشب مين اللي هينصركم؟ ليه؟ لان اللي عملتم اللي خلاكم في الارض. فإذا كنت قبل تعالت بكم ما تتعلم بسببه إيه قال يعزينه إنكم مهما لا إيه لا تنصروا. ولذلك في الآية الثانية بقى يقول إيه إيه إلا أفتيات لما كنتم متناغيين على الكفر وتشجعوا بعض واللي إيه كلمة في القرآن ولا في النبي يسيئة تسحقون وتقولوا بسطرون ومش عارف إيه إيه إيه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله مش كده؟ وبعدين إنا لكم لا تناصرون ما تتجمعانوا كده يا بعض وتنصروا بعض بل هم اليوم مستسلمون. لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون. وكيف انصركم بما اعرفكم هذا؟ لقد قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون. طب اشمعنى دلوقتي الاخوه؟ طب ما هي اياتي تتلقى عليكم تشرح لكم ايات الكون في ان الله موجود تجيبكم ايات تثبت المرسول ده صادق الآيات اللي بتقول إن الله موجود تقول لا مفيش موجود ماشي لا ده مش شركاء وبعدين تيجي آيات محدودة تقول لا ده كذاب وساحر ومش عارف إيه خلاص تيجي آيات الأحكام تقول لا أنا مش ماشية علينا دي ما تمشيش عن الله طب إيه ما تخليكم في بلد زي ما قد كانت آيات إيه تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون النكسة يسمى نكسة على إيه على عقبيه الانسان حين يمشي ربنا عمل له كشافات في عينه تكشف له الطريق ليعلم اين يضع قدمه هذه كشافات موجوده فاذا انت اردت ان تمشي تمشي الى امامك لكن اليه حيؤخذ اخذ يخلي البلاد بتاعه يتغير الناس بتمشي لقدام هو يمشي على ايه العقب اللي هو مؤخر الايه القدم يعني معناه يمشي بايه يمشي بظهره قال لي انت لخبطت الدين الاشياء اللي معموله لهدايتك عميت عنه برضه تعمى عن الطريق وتخليك تمشي بظهرك وبعدين ما دامش انك لا تعرف ما واقع الايه تبقى الصوره اللي حدثت للدين يا مال انت نكست على عقب بذاتك انت اللي عملته قعدت تمشي القطار هو يسموها ايه في العربيات مرشي ايه؟ مرشي دور يعني دور ومعنى المرشي دور يبقى لازم بعد برضه يقول لا يمين شوية شمال شوية تعالى مش عارف ايه بتاعه عن البيت دي الله اذا هتمشي تعمل ايه؟ قال لك حرم من ان تهتدي قدماك بعينيك في ذاتك اهو يبقى انت اللي حرمت نفسك ولا لا؟ ليه؟ لان انت نفسك الهدايه ونفسك الغنى عنك فانا اقول لك لا انت في نفسك انت اللي هتعمل كده يبقى نقص على عقل يعني ايه مشي بظهره مشي بظهره فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهتدون مستكبرين ما معنى الاستكبار؟ استكبر فيها الف وسين وتين على مد كاف وبر كبر يبقى المد اصلها ايه؟ كبر كامل دي يعني معناها بقى ايه؟ كان صغيرا فاصبح ايه؟ ضخم. فيه المادة برضه كاف وبيه وريه بس كبر. كبر من قيم وكبر في العمر. يبقى تقول فلان كبر وكبرت كلمة. يبقى في المعاني كبرت. وفي العمر والسن بقى ايه؟ كبر. طب استكبر يعني ايه؟ انك استكبر افتعل الكبر افتعل لان استكبر طلب الكبر استكبر يعني طلب انه يبقى كبير لكنه مش كبير في ذاته لكنه مش كبير في ذاته لما ده مش كبير في ذاته ليه مش كبير في ذاته انك لان الكبير ده هو اللي في كل مقومات ضرورياته او طلبه من ذاته انما اذا كان في واحد مقومات ضروراته وطلبه من غيره يبقى بيتكبر على ايه؟ يبقى ما يصحش انه يتكبر ما يصحش ليه؟ لان انت مش من عندك تتكبر بحاجه ذاتيه فيك انما تتكبر بصحتك واخدت صحه مريضه تتكبر بغناك واخدت صحه فقيره الله يبقى اذا المساله الكبر يكون كان في كبر حقيقي صحيح يبقى لمن مقومات ضروراته وتمنياته بايه؟ بذاته انما مقوماتك من الغير تتكبر طب تعالى بقى في الخلق مقوماتهم كلهم من وين؟ من الغير يبقى ليهم حق انهم يتكبروا؟ ما لهمش حق انهم يتكبروا يبقى ليهم حق انهم يتكبر بالله بس الكبرياء لله وحده بس لوحده ليه؟ لانه هو واثق الغير ما يمكنه ان يتكبر به انما هم طب ولذلك من صفات جلاله المتكبر حتى من المتكبر ده بدون صفه جلال الله ليه؟ لان رب الخلق اجمعين ومن مصلحه الخلق ان يكون الله متكبرا عشان ما فيش حد يرفع راس الخلق ابدا من مصلحه الاسره ان يكون فيها واحد ايه؟ كبير ولذلك يقول لك اللي ماليش كبير يشتريني ايه؟ لاني صحيح هيقع علي ان عملت ذنب ولا يبقى ليا ان عمل فيا ذنب يبقى من عظمته ان يكون ايه؟ ان يكون كبيرا فإذا المتكبر ما تبقاش من صفة الجلال لله. ليه؟ لأنه تكبر علشان يحمي خلقه من خلقه. محدش يقدر يرفع إيه؟ يرفع راسه. ولذلك تجد من أسمائه المتكبر. ولكن ليس من أسمائه الأكبر. ليه؟ الدنيا أقوى. أكبر ولا كبير؟ هي لك لا من أسمائه برضه كبير. طب ما كان إيه الأكبر؟ أنا لك لا. أنت بتفهم من الصفة لما تيجي تعمل بقى تبقى ناطح. دي عندكم فلان عالم وفلان أعلم. فلان قوي وفلان أقوى. إنما لما تيجي تقول الله أكبر يبقى معناها أنك شرفت معه كبيرا بس هو أكبر. لكن كبير يبقى الكل صغير. والله لا إله إلا الله إن شاء الله.